ولا استقاما كفى بكتابكم يا قوم نورا فشقوا السبل واخترقوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقراءة. اليوم أنصحح تلاوة الصفحة أو الوجه 179 من مصحف المدينة، والصفحة بتبدأ بالآية 17 من سورة الأنعام وبتنتهي بالآية 25 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم، الابن عبد الله أسامة. عبد الله أسامة، مرحبا. ازيك عبد الله؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله، منورنا حبيبي. مرحبا. ربنا يبارك فيك وفي والديك يا رب. احنا هنبدأ التلاوة وبعدين في انتظار اتصالاتكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم تقتلوهم ولا قلت لي في مشكلة في الراء، بس انا ان شاء الله مش هتبقى في مشكلة، عايزين نزيلها بقى. تمام. فاقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم بتاع الراء أو اللسان بيرتفع عند الراء، إيه ارتفاع إيه؟ واحدة. الراء بدون تكرير. الرجيم الرجيم الراء راء. خدت بالك؟ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. إحنا عندنا القاف هنا، فانا هنقف عن كل حاجه عشان ما تجريش يعني. القاف هنا بنعمل فيها ايه؟ قلقله. قلقله. انت عارف حروف القلقله هي ايه؟ قطب جد. قطب جد. بس علي صوتك. قطب جد. اتكلم نفسك، عايزين الناس تسمع. هقول ايه؟ فلم تقتلوهم. احنا عندنا حروف القلقله خمسه مجموعه في كلمه ايه؟ قطب جد. قطب قاف والطاء والباء والجيم والدال. انت من قلقلهم تعرف؟ لما بيسكن الحرف، ما هو مش اي قاف ولا طاء ولا باء ولا جيم ولا دال، مش اي حرف من الخمسه دول هقل يعني يكون مفتوح او مضموم او مكسور باي حركه قلقله. انت قلقله لما يكون ساكن. واهل العلم قالوا ان القلقله يعني شيوخنا قالوا ان تكون قريبه للفتح. بعضهم قال يعني ان القلقله فيها رايين عند اهل العلم، منهم من قال ان تكون قريبه لما قبلها، يعني لو الحرف اللي قبلها مفتوح تبقى قريبه للفتح او التاقوا وتولوهم، قبلها مثل الكسر تبقى قريبه للكسر. احنا مش بنكسرها ولا بنفتحها ولا بنضمها، لكن بنقول قريبة للكسر أو الفتح أو الضم على حسب الحرف اللي قبلها. ده رأي. الوجه الثاني أو الرأي الثاني عند أهل العلم، وده اللي أنا أخذته على مشايخي، وده اللي أنا بعلم به تلامذتي على أساس يكون القلقلة ماشية على وتيرة واحدة قريبة للفتح. فأقول إيه؟ فلم تقتلوهم. تاقوا تاقوا. شوف، مع القاف حرف مستعلي، واخد بالك؟ حرف من حروف التفخيم، وبعدين ساكن ما قبله مفتوح، فانا بقى ايه بديله درجه التفخيم ايه عليه. فقلت تاقوا. فلم تقتلوهم ولكن كده. يلا. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. طيب، اللام في تقتلوهم، اللام عندنا قلنا ان حرف مستفل من حروف الاستفال يعني الترقيق، وهو مرقق على الدوام ما عدا لام، قلنا لفظ الجلاله الله. يعني اللام عموما مرققه الا لام لفظ الجلاله، يعني يعتريها التفخيم تاره والترقيق تاره اخرى. لو سبقها مفتوح او مضموم بنفخمها، لو سبقها مكسور ايه؟ بالرقاقة. هنا عندنا سبقها ايه؟ مفتوح. اقول ولكن الله، الله، ولا اقول ولكن الله، مش هتيجي. فاقول ولكن الله قتلهم، لكن لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم هقول بسم الله ولا بسم الله؟ بسم الله. بسم الله. اذن هنا اللام لفظ الجلالة، لفظ الله بس، هو اللي بيحصل فيه الكلام ده. لما بيسبقها مفتوح او مضموم تفخم، لو سبقها مكسور ترقق خلاص. او يعني احنا بنقول طبعا في اللام اللي هي لفظ الجلالة، لكن اللام عموما مرقق، حرف بنسميه حرف ايه؟ مستفل. تمام كده. طيب هنرجع تاني للام في تقتلوهم. اقول فلم تقتلولو، ولا اقول فلم تقتلوهم لو لو، لا اقول لو مش لو. فلم تقتلوهم، فلم تقتلولو، ولا قلت قبل كده انت عارف لولو؟ عارفها؟ ما تعرفهاش يعني، اعرفك بيها، بس اعرفك بيها في البرنامج يعني. انا قلت قبل كده، انا بقول الحاجات دي مسائل تقريبيه في النطق. لو حد عنده بنت اسمها ليلى وقال لها يا لولو، هيقولها يا لولو ولا لولو؟ يا لولو هيخض البت تقع، صح؟ لكن هيقول يا لولو. هنا تقتلوهم، قالوا تقتلوهم لو مش لو، فرق. ليه ده بيسموه ايه؟ انحراف، بينحرف طرف اللسان للمخرج اللي جنبه. قلت تقتلو، لو انا جبت اللسان مستقيم على اصول الثنايا العليا هتطلع بالشكل تقتلوهم لوهم، لكن ما لوهم يبقى حصل انحراف في طرف اللسان. تقتلو، اقول قالو مش لو لو، لا لو. خدت بالك؟ هتعرف تجيبها؟ وريني، سأل صوتك. يلا. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وليبن طيب انا هنكمل، لان لسه في كلام تاني في الآية. لان معانا الاتصال الشيخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يعزك ويبارك فيك. والله برضه بركاته برضه؟ لا هزعل منك. لا لا ما ينفعش، احنا بنقول كل الأحكام دي وما شاء الله أنت ماشي كويس معانا. فبقول بركاته دي تبقى قاف. لا لا. مش كده، هقول بركاته كاتو. يعني لو واحد بيقول لي تاني كاتو، أقول له كاتو ولا قاتو؟ لا بركاته بركاته. ايوه بركاته، اصل الراء بتاثر على الايه؟ يعني طبعا الكلام ده متعلق باللي احنا بنقوله، فمش ينفع إيه يعني. دي لغه، حتى لغه القران هي قومت اللغه الكلام العادي بتاعنا. نعم. فما اقول براء فخم الراء ورقق الكاف. نعم. ما حدش يقول بقى انا يعني انت قاعد لنا، لا هو القران بيقوم اللسان، صح ولا مش صح؟ يلا وبركاته. ايوه كده جميل. يلا قول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت. ما تقف عليها افضل. نعم. قول ولكن الله قتلهم. ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنا عايز أطلع من النون على تفخيم اللام في لفظ الجلالة. أقول ولكن الله، أقول ولكن الله قتلهم. ولكن الله قتلهم. أيوة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جميل حلو. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. تعرف تقول لي عليم فيها إيه بسرعة؟ سميع الواقف عليها فيها سبعة أوجه عشان مضمومة ثلاثة مع لا اسم فعلا. اسم الواقف إيه الأول؟ اسم الواقف إيه؟ ووقف عرض للسكون. كم وجه بقى؟ في اتنين أربعة ستة ثلاثة مع السكون المحض. اتنين أربعة ستة دي طريقة بتاع ده لعب لكن أنا مش هي يعني لا ثلاثة اسمعني بس أو حركات أو ست حركات يا عم الشيخ دي فيها سبع أوجه ثلاثة ثلاثة واحد مش اتنين أربعة ستة الله يصلح حالك يعني أنا قلت ثلاث أوجه اسمعني بس أنا فاهم قصدك لكن أنا عايز أقوله إيه أنا ترتيب الإجابة كده أقول فيها سبع أوجه ثلاثة بالسكون المحض وثلاثة بالإشمام واحد بالإيه بالروم ما هوش اثنين أربعة ستة في الأول أنا بقول الأول ثلاثة مع السكون المحض يعني مد ومقدار حركتين أو أربعة أو ستة أيوة من عايز ما أنا بقول لك إيه هي تصدير الإجابة كده أقول عرض للسكون في سبع أوجه ثلاثة بالسكون المحض وثلاثة بالإشمام واحد بالروم أسألك قال لك هم بقى الثلاثة هتقول الثلاثة بسكون محضة تقول لي ايه اتنين اربعة ستة اي قصر توسط اشباع نعم. تمام يا شيخ محمد تمام انا عايز يعني ايه الاجابة تكون كده نموذجية لكن انا ايه هدخل الدنيا في بعض وحدش هيفهم حاجة نعم يلا ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين طيب حاجة تانية عشان انت بتستفيد يعني ما اقول كيد ولو وقفت على كيد موهن كيد كيد يا سلام لو قلتها وضع عرض للسكون في اربعة اوجه مش عرض للسكون كيد مد لين ايوه لين عرض للسكون ليه لان الياء اللي قبل الدال الموقوف عليها لينية الياء ساكنة وقبلها مفتوح لكن المادية تكون ساكنة وما قبلها ايه مكسور مكسور تبقى اسمه لين عارض للسكون في كم وجه في اربعة اوجه ايه هما ثلاثة مع السكون المحض والراو مع القصر جميل جدا كمل انت استفتح لا لا سمعني الاخفاء تاني لا اقول انت تفتحوا فقد جاءكم الفتح كده. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أيوة بس أنا يعني أحقق مخرج الحاء الفتح فقد جاءكم الفتح وإن لسه مش عجباني الإخفاء عند التاء قول وإن تنتهوا فقد جاءكم الفتح وإن تعودوا لا لا لا تاني أنت قلت وإن يعني التانية وإن تنتهوا فهو خير لكم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا أبان كيف التعلمين سمي ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون جزاك الله خير عشان معنا اتصال ام عبد الله السلام عليكم. السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، أهلا يا حاجة، ازيك؟ الله يسلمك يا حاج. ربنا يحفظك، اتفضلي. أكرم أول 22 شر الدواب. أيوه. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم. خدي بالك يا حاج. معلش خروج الديت، هنا عندنا المد في الدواب ست حركات، تعرف تجيبيهم؟ تبدي تاخدي نفس كويس كده، وده اسم مد لازم بيه كلمة مثقل، فاقول ايه؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شاء الله. يلا. إن شر الدواب عند الله الصم، عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لا يعقلون. الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أو لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم. أيوة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيوة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم. تعرف تجيب النون المشددة يا حاجة؟ أي نون مشددة تقابلك في القرآن أو ميم مشددة بنديها غنة حركتين، لأن الغنة مركبة في جسم النون والميم. يعني أقول إيه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن، شوف النون وقفت عندها إزاي؟ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كده. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طيب. واعلموا أن الله شديد العقاب. جزاك الله خيرا. أي معانا الأخ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أقرأ؟ قول. أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. يا عمر ولن تغني عنكم فئتكم شيئا. يا عمر اسمعني حبيبي، يا ولدي يا عمر اسمعني، انت مش هنا خالص، سمعني خالص يا عمر اسمعني. ماشي. انت سمعني ولا سمع؟ طيب خد بالك من الاخفاء. انت كويس، قراءتك معقولة كويسة، لكن انا ناخد بالي من الاخفاء. اقول ايه؟ وان تنتهوا شوف الإخفاء في الاثنين أقول وإن، اسمع الصوت وخده مني كده القطر، أقول وإن تنتهوا فهو خير لكم. تعرف تقولها كده؟ ماشي. وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو. خد بالك يا عمر، وإن الله مع المؤمنين. يا عمر الإخفاء برضو أنا عايزك تخرج النهاردة بيه، يعني يبقى تحسنه بقى احسن. اقول ايه؟ ولن تغني عنكم، ولن تو ولن مع الغن حركتين، ولن تغني عن نون ساكنه وبعدها الكاف، الاخفاء كده كفيته. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. خدت بالك؟ ماشي. يلا سمعني. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ايوه. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. خد بالك يا عمر عشان انت يا عمر نعم يا حبيبي، عشان بس تطلع بمعلومه ربنا يبارك فيك، انت كويس. انت بتقرا بمد المنفصل ولا بقصره؟ بقصر المنفصل. بمد المنفصل. بتمد المنفصل. طيب انت بتيجي هنا ما بيعديش الحركتين ونص، يعني لو تمد المنفصل اربع حركات يبقى هتمد المنفصل اربعه والمتصل اربعه، يبقى هنا ما جاي هنا مثلا ايه؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. خدت بالك؟ يبقى انا مديت قلت يا كده اربعه. جر. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. قلت الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا برضو اربعه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. طيب معانا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أهلا وسهلا يا مرحبا. أقرأ منها الجملة بصوت الدرس. قول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. حاضر ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أقول أطيعوا الله ورسوله ورا ولا ورا؟ را مفخمة ورا را را تفخم الراء عشان مفتوح. ماشي معلش. يا أيها الذين آمنوا خذ بالك معلش عشان تستفيد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب أو إن شاء لا شاء إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. طب أنت عارفة المادة هنا يسمى إيه؟ الدواب. الدواب هنا مد لازم كلمة مثقل. جميل كويس يلا كملي. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أقول إيه؟ أقول لتولوا وهم معرضون ذو كده. لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يحييكم اليائين حقق اليائين يحييكم كده. إذا دعاكم لما يحييكم. أيوة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. برد الراء أقول تحشرون رو شوف تفخيم الراء إزاي تحشرون كده. وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا من منكم خاصة. انت شايفة الإخفاء كده صح؟ اسمعي. انت شايفة الإخفاء منكم كده؟ كده الإخفاء مرقب مش فخم. فأقول ايه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم مش بيو لا منكم خاصة كده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة منكم خاصة. أيوة. واعلموا أن الله شديد العقاب. كويس فتح الله عليك ربنا يبارك فيك. أيوة معانا مين يا أستاذ أحمد؟ ألو السلام عليكم. أيوة عبد الرحمن يا مرحبا. أنا عبد الرحمن أخو عمر التوأم. أهلا معانا ولا معاكم؟ أخ عبد الرحمن أخو عمر التوأم. طيب يا حبيبي ربنا يبارك فيك ويلا قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما غميت إذ غميت ولكن الله غما وليبلي المؤمنين وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد خد بالك أنا عايز أثبت الفتح ناخد بالنا من الإخفاءات عشان كتير ما بيثبتوهاش أنا لا ننتبه دي بتتاخد بالتلقي القطها كويس فهو لازم الجهاز الاستقبال بتاعك يكون إيه مظبط يعني فقول إيه إن تستفتحوا إن ت نعم حسن يلا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أقول أطيعوا اقول اطي طي مش اطيعوا هتبقى تاء لكن اطي طي ماشي هو جاي اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر دواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون لا ليه تبالغ قوي في العين كده تخد اللي جنبك لا برضه فيها مبالغه اقول ايه الذين لا يعقلون يعقلون مش يا كده كان واحد شاف حاجه كده واتخض يا ما ينفعش قول يعقلون يعقلون يلا حصل يلا قول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون يا بني برضو لسه قول ما تبالغش فيها قول ايه الذين لا يعقلون يعقلون بين العين يعقلون بس بدون مبالغة الذين لا يعقلون طب يلا بس خد بالك منها يعني عايزين ننزل بيها شوية كمان يلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون جزاك الله خير جزاك الله خير طيب نقرأ كمل يا جماعة قول بقى من الاول احنا لسه في الايه الاولانيه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين ناخد بالنا من اللام هنا اللي كتير بيسكنوها وليبلي لا وليبلي عشان مكسوره وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم عرفت الأخ اللي قرأ قال إيه على العليم وقف عليه السماء إيه وقف عرض السكون عرض السكون تخافش قول كده وتشجع وعلي صوتك نمش هو اسمه إيه وقف عرض السكون أيوه علي صوتك يا عبد الله طيب في تعرف في كم وجه؟ انا احسب الاوجه بالايه بحركه الحرف الاخير فعندنا مضموم عليم مش كده؟ فلما يكون الحرف الاخير مضموم اللي انا وقفت عليه سكنته يبقى فيها سبع اوجه والثلاثه بالسكون المحض وثلاثة بالإشمام، واحد بالرغم. خدت بالك؟ يلا طيب كمل. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. برضو الكافرين هنا لو وقفنا عليه يسمى ايه؟ برضو عرض للسكون. خدت بالك؟ اسمه عرض ايه؟ للسكون. بس هنا بقى الحرف الاخير هنحسب عدد الاوجه. احنا قلنا في المضموم في 7 اوجه، هنا عندنا مفتوح، المفتوح ما فيهوش روم ولا اشمام، يبقى في 3 اوجه بس اللي هي ايه؟ كسر وتوسط واشباع. كسر حركتين، توسط 4، الاشباع 6. عشان كده قال 2 4 ايه؟ 6 في الاول، بس احنا ايه قلنا؟ لا ننظم الاجابه. واخد بالك؟ فهنا الكافرين هقول عرض السكون، مد عرض السكون في 3 اوجه، قصر على 3 اوجه بالسكون، يعني بالسكون محض، 3 اوجه القصر على حركتين، والتوسط على 4، والاشباع على كام؟ على 6. يلا. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. لو وقفنا على خير هنا يا عبد الله، يعني بقول لو قلت ايه؟ وإن تنتهوا فهو خير. وقفت، تعرف تقول يسمى ايه؟ تبقى يعني اقول لك 10 على 10. خير هنا يسمى لين عارض للسكون، هو نفس الاوجه بتاعت الايه؟ بتاعت العرض للسكون، بس ده لين عشان الحرف اللي قبل الموقوف عليه الياء ساكنه وقبلها ايه؟ مفتوح. احنا عندنا الحرفي اللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ايه؟ ما قبلهما. الياء حرفي اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. فهنا نقول خير، الياء ساكنه وما قبلها الخاء ايه؟ مفتوح. يبقى دي ايه؟ ياء لينيه. فلما اجي اقف عليه اقول ايه؟ فهو خير، مضموم الراء، فهو فيها 7 اوجه زي الايه؟ زي عليم، يعني زيها زي العرض للسكون، بس بيختلف ايه؟ بيشتركوا العرض للسكون واللين العرض في العدد الاوجه. لما اقف عليها اشوف الحرف، لو كان مضموم في 7، لو كان مكسور في 4، لو كان مفتوح في 3، سواء كان لين عرض او عرض للسكون. فهنا اسمه لين عرض لو خير، خد بيت؟ فاسمه عرض لين عرض للسكون. هنا مضموم الراء مضمومه فيها 7 زي ايه؟ زي علي. خلاص يلا. وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ما اقول أن الله، أن الله، نا هنا فخمت النون والنون مرققة. أقول يعني براعة القارئ إن يخلص المرقق من المفخم والمفخم من المرقق، فاقول وان نا الله، مش نا الله نا، اقول نا الله مش نا الله. قول وان الله، وان الله كده، وان الله مع المؤمنين. الهمزه برضو هنا ايه؟ احقق. اقول وان الله مع المؤمنين، مؤمنين، مؤ، شو الهمزة؟ وأن الله مع المؤمنين. أيوة جميل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أقول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تولوا عنه وأنتم. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قلنا ايه قالوا؟ قالوا له يعني قول ايه؟ ولا تكونوا كالذين قالوا لولو مش قالوا لا القالوا لو. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لا خد بالك احنا هنا اقول ان شر هرقق الشين وبعدين افخها من راء عشان ايه مفتوحه مشدده. فاقول ان شر الدواء وهنا عندنا ايه الدال مشدده وبعدين الباء جت بعد الالف اللي انا همده ست حركات لان ده مد لازم كلمي مثقل برضو. فانا همد الالف ست حركات وهاجي ايه عند الباء انزل عليها ايه مشدده ريح فيها لحظه فاقول ايه ان شر الدواب خدت بالك من الباء شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون كده. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهم معري الراء مرققة أقول وهم معرضون. عندنا هنا إدغام مثلين الميم في الميم وهم عندنا ميم وهم والميم بعدها بتاعت معرضون أدغمنا الميم الأولى في الثانية لذلك العلامة عندنا هنا في المصحف إن بيعرض الميم الأولى من الشكل معلاش حتى علامة السكون وبيشدد الميم اللي بعدها علامة إن الأولى دخلت في الثانية فهم بقت ميم واحدة فقول وهم معرضون. وهم معرضون معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. قل وللرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قل بين المرء بين المرء وقلبه مر فخم الراء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فتح الله لك وعليك. وعليك اسمعها بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا